بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلواتك اللهم وسلامك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيي حضراتكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليسرني باسم المركز الإسلامي للدعوة والإرشاد بدولة قطر أن أرحب بحضراتكم أجمل الترحيب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طلب العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم لتحقيق العمل الصالح، وأن يبصرنا بالحق الذي خلقنا من أجله، وأن يستخدمنا في الدفاع عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على الذب عن هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إليه، إنه جواد كريم. محاضرتنا الليلة، وكما تعلمون حضراتكم، تأتي من باب عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة، فإن هذا من سنن الهدي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما هو مألوف ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج المشكلات أولا بأول، ويتعرض للقضايا عند ولادتها، ولذلك كان لهذا دوره العظيم في أن تثبت هذه السنة في أذهان صحابة النبي جميعا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. حاضرنا الليلة أخ كريم يشرفنا هنا ولأول مرة في هذه القاعة التي علم الله أن ما بها يحرصون على أن تكون لله عز وجل خالصة، وأن يدفع الباطل بالحق الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون. الأخ الشيخ فاروق الرحماني أخ الكريم، الغالب يعرفه من إخواننا الشباب، ومن لا يعرفه فهو إمام بجامع السويدي بفريق السودان، وخطيب بمسجد سعد بن معاذ بالمعيضة، يحدثنا الليلة بعون الله تبارك وتعالى عن الملاحظات التي وجد أنه يجب عليه أن يبينها حول المحاضرة التي ألقيت في الأسبوع الماضي، وما فيها من المغالطات البينة الواضحة التي تتعارض مع كلام الله تبارك وتعالى وهدي نبيه صلوات ربه وسلامه عليه، ومع سيرة السلف الصالح الكرام الأئمة الأعلام. فليتفضل فضيلته مشكورا موفقا. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، على ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الحق الذي أريد أن أؤكده في بداية هذه المحاضرة أنني لا أشتهي ولم أعتد نقد الرجال وتتبع مقالاتهم وما كان أغنانا عن ذلك وما كان أحوجنا إلى تلك الساعة أن نقضيها في البناء حقا، ما كان أغنانا عن أن نتعقب أو أن نلاحظ ونحن في حاجة إلى تلك الساعات وفي حاجة إلى أعمارنا وفي حاجة إلى عقولكم وفي حاجة إلى قلوبكم أن تظل كذلك نقية من كل ريبة وشبهة. لكنه رد فعل، ونعتذر عن ذلك، وما كان لنا أن نعتذر أن يكون تطرفنا أو أن تكون المحاضرة رد فعل، فهذا أمر لا نساءل عليه ولا نحاسب ولا نجرم عليه، أن تكون المحاضرة ردا لشيء كان من غيرنا. فليس من العدل ولا الإنصاف أن نطالب بالصمت، ليس من العدل ولا الإنصاف ولا الحكمة أن نطالب بالسكوت على حين غيرنا يتكلمون ولا يطالبون بذلك، بل إن الحكمة كانت تقتضي أصلا ألا يكون الفعل لكي لا يكون رد الفعل، ذلك ما كانت تقتضيه الحكمة، ولكن قدر الله لنا ذلك، وقدر لنا أيضا أن تكون هذه الساعة فيما نحن بصدده الآن. لكن ما يمكن أن نطالب به في هذا المقام فنرضى بتلك المطالبة أن يكون رد فعلنا موضوعيا هادئا ليس فيه سب ولا تجريح، ونعدكم بذلك إن شاء الله. أمر آخر أريد أن أوجه نظركم إليه هو أنه ليس لأحد العصمة، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، وكل يصيب ويخطئ، وهذا أصل أصيل. وكثيرا ما طالبنا الأستاذ فهمي هويدي، كثيرا ما طالبنا بأن نرفع القداسة عن الأشخاص حتى ولو كان هؤلاء الأشخاص هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء الأمة. فاستجابة لندائه نحن نرفع القداسة عنه أيضا لنناقش كلامه مناقشة موضوعية علمية ليس فيها تجريح ولا خصومة سابقة. أما ملاحظاتنا على محاضرة الإسلام بين الاعتدال والغلو فإننا سنريدها إن شاء الله تعالى في ضوء منهجه في كتاباته حتى يكون البحث أكثر موضوعية، لن نتكلم عنها مجردة ومفردة، وليس من الموضوعية ولا من الحكمة أن يكون الكلام مجردا عن هذه المحاضرة لكي لا نظلمه، فربما كان له كلام يشفع له في سياق آخر أو في كتابات أخرى، لأجل ذلك سيكون التناول إن شاء الله لمحاضرته في ضوء ما قرأناه له وما قاله فهم هويدي. أما المحاضرة فللإنصاف أيضا نقول ليست كلها موضوعا ولا موضوعا للملاحظات، بل فيها حق كثير. وقد علمنا الإسلام أن نأخذ الحق ونقبله ولو كان قائله إبليس. علمنا الإسلام أن نقبل الحق ولو جاء على لسان إبليس، فأولى بنا ثم أولى أن نقبله إذا جاء على لسان فهم هويدي. لأجل ذلك فنحن نتفق معه في البداية على نقاط قالها وصدق فيها، وهي يعني حق لا يمكن أبدا أن ننكر حقا قاله إنسان مهما كان هذا الإنسان، ولا شك أننا نتفق معه في هذه النقاط. أولها أن الإسلام دين الوسط والاعتدال، وهو هذا الموقف موقف اعتقادي ليس موقفا فكريا سلوكيا سياسيا أو نحو ذلك، لا، ولكنه موقف نحن نعتقده وندين به لله عز وجل أن الإسلام اعتدال. الإسلام الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال وهو الوسط. لأجل ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في آخر سورة الحج: ما جعل عليكم في الدين الذي هو الإسلام من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالدين هو الوسط وهو الاعتدال، وهو أيضا اليسر، حتى وإن ظهر لبادي الرأي أنه ليس باليسر. الدين هو اليسر حتى وإن كان فيه مشقة ظاهرة فهو أيضا اليسر. أحكام الإسلام وإن ظهرت فيها شيء من المشقة، فالصوم مشقة لكنه اليسر، الصلاة صلاة الصبح واستيقاظ الإنسان من نومه لا شك أنها مشقة لكنها اليسر. ما يجوز لنا أن نتركها أو نصليها عندما ترتفع الشمس بحجة التيسير وبحجة الوسطية والاعتدال. فإننا نقرر ابتداء أن هنالك قواعد مقررة في فهم الاعتدال وعدمه، وليس الأمر متروكا لهوى أو لجنوح عن الحق، لكن القواعد الشرعية تضبط ذلك وتؤكده. الأمر الثاني الذي قاله الأستاذ ونحن نتفق معه فيه أن الشذوذ والتطرف ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات، ظاهرة عامة إنسانية كما قال هو، موجودة في كل المجتمعات، وإلصاقها بالمسلمين أو بالاتجاه الإسلامي فقط هو من الظلم المقصود. فهي كظاهرة موجودة، والتطرف موجود في شتى الأفكار كما قال وصدق فيما قال، سواء في الاشتراكية أو في الليبرالية أو في يعني أصحاب المذاهب والملل والنحل، موجود الشذوذ، وهو شيء طبيعي أن يوجد الشذوذ، لأن الصحة ما دامت موجودة فلا بد أن يوجد عكسها وأن يوجد ضدها. الأمر الثالث الذي قاله وصدق فيه أن التطرف والغلو الذي هو تكثير الناس والمجتمعات جزافا، واستعمال السيف أو السكين أو النار تبعا لذلك مرفوض مرفوض مردود، وهو حقا تطرف وغلو. نقرر هذا ابتداء أن التطرف أو أن الغلو، ونعتذر عن استعمال المصطلح التطرف الذي اعتذر هو عنه ابتداء لكنه استعمله طوال المحاضرة، فنحن سنرده أو سنستعمله لأنه الكلام الذي تكلم به. نقول نؤكد هذه الفكرة ونؤكد هذا الأصل ابتداء أن التطرف الفكري الذي هو تكفير الناس والمجتمعات جزافا على غير أساس وبهوى وعصبية أو بانطباع أو برد فعل سيء أو نحو ذلك، هذا نرفضه ويرفضه الإسلام، والقواعد الشرعية في ذلك مقررة أصيلة في الدين، أصالة الصلاة والصوم وغيرها من الشرائع التي شرعها الله عز وجل. نتفق معه في ذلك كله، لكننا نأخذ على الأستاذ المحاضر أنه مع أن موضوع المحاضرة كان هو التطرف أو الغلو، فإنه لم يحدد معنى ما تكلم فيه أصلا، لم يحدد مفهوم الغلو الذي قصده أو تكلم فيه، وحين ذكره أو حين حدده بتعريف واسع هلامي مطاط على عادته في كل كتاباته. لكننا سنتجاوز عن هذه النقطة ابتداء، ونتجاوز أيضا عن ذلك المطلب لنعتبر تقسيمه الذي ذكره في المحاضرة هو المعيار في ذلك. ذكر قسم التطرف إلى قسمين: تطرف فكري وتطرف سلوكي. ملاحظة إن هذا التقسيم لا يعتبر تحديدا ولا تعريفا للتطرف، لكنه ذكر تقاسيم، ذكر تقاسيم لا تدل على الحد، لا تحد ذلك حدا ضابطا. أما التطرف الفكري فهو التطرف في الموقف كما قال، بمعنى أن يتبنى الإنسان فكرة اعتقادية تكون نتيجتها تكفير المجتمع أو حمل السيف على من ليس أهلا لذلك، وهذا كلام حق لا شك. إذا كان هذا النوع هو التطرف الفكري الذي يقصده فهذا لا شك هذا من التطرف ومن الغلو الذي قررناه وأكدناه سالفا. أما النوع الثاني فذلك الذي فيه المشاحة، وهو ما أسماه بالتطرف السلوكي. هذا معيار جديد حقيقة، ما سمعنا بذلك من قبله، وما ذكر ذلك أحد لا من العلماء الأمة السابقين ولا من المفكرين المعاصرين فيما أعلم. هذا معيار جديد فضلا عن إبهامه وغموضه وعمومه، بحيث يجعل إلصاق تهمة التطرف أسهل الأشياء. استعماله لهذا المصطلح يجعل إلصاق هذه التهمة أسهل شيء، فيمكن بناء على تحديده لهذا التعريف وصف أكثركم، مع الاعتذار لحضراتكم جميعا لأنكم متطرفون، وسأنبئكم بتفسير ذلك وبيانه. المعيار الذي ذكره هو في التطرف السلوكي تطرف في الشكل والأداء، تطرف في الشكل والأداء، على حد تعبيره بنفس تعبيره قال ذلك تطرف في الشكل والأداء. يقصد بذلك كما وضحه هو في كلامه تطرف في السلوك، تطرف في السلوك، وضرب أمثلة لذلك، فكفانا أن نتجشم المشقة والصعوبة في أن نوضح كلامه، ضرب أمثلة لذلك لتكون دليلا عليه ولنكون براء من هذا التفسير، فهو الذي فسره وضرب له الأمثلة، فضرب مثالا بالنقاب ثم أورد بعده الثوب، لبس الثوب اللي بيسميه الجلباب وتقصير الثوب والمسواك ونحو ذلك. ذكر أن هذه نماذج من التطرف السلوكي، وإن كان قد حاول أن يخفف من وطأة التهمة على الحاضرين، وهو لا شك يرى أكثرهم من لابسي الثياب، فجعل معياره عرفيا، بمعنى أنه أن لبس الثوب والغطرة في مصر يعتبر تطرفا، أما في قطر لا يعتبر تطرفا لأنه على عرف الناس، فجعل معياره عرفيا. ولا ندري، لا ندري أتكون أحكام الشريعة بهذا بتلك الهلامية، بحيث نقاضي الناس على هذه المسائل التي هو يعتبرها مسائل ليست من صلب الدين، فنحكم عليهم بالتطرف حتى وإن لم يكونوا في مصر، حتى وإن كانوا في أمريكا، حتى ولو كانوا في روسيا، فهل يمكن أن نعتبر هذا تطرفا؟ نقول حاول أن يخفف من تلك الوطأة، ونحن نسأله بنفس المنطق. إذا كان المعيار هو مخالفة عرف المجتمع، إذا كان المعيار هو مخالفة عرف المجتمع يسميه هو تطرفا سلوكيا، بنفس المنطق نسأله هل لبس البدلة والكرافطة في قطر يعتبر تطرفا؟ نسأله هذا السؤال من نفس المنطلق. إذا كان يفرق فنحن أيضا نفرق معه، لا شك أننا نقول أن هذا لا يعتبر تطرفا، لبس هذا البدلة أو هذا الزي، الزي وإن كان مخالفا لسنة عادة هي لبس الثوب، لكن لا نقول إنه تطرف، بل لا نقول إنه حرام، ولا يقول أحد من العلماء إن هذا حرام. لكننا إذا حاسبناه وقاضيناه بنفس المنطق قلنا بيقين ولا لا شك فيه ولا ريبة أنه كان متطرفا حين لبث البدلة والكرافطة في قطر. نحن يعني نؤكد ابتداء خطأ هذا المعيار الذي وضعه، نؤكد خطأ هذا المعيار الذي وضعه وحاكم على أساسه وقاضى الناس، وهو دائما يحاول أن يؤكد وأن ينبه المخاطبين إلى خطر أن يكون قاضيا أو أن يكون حاكما على الناس بتلك الأحكام. ابتداء ننبه ونؤكد إلى نقطة مهمة في كلامنا ونحن نتكلم في هذه الموضوعات، ألا وهي أننا ما نقصد هذه المسائل بذاتها، ما أقصد الحديث عن النقاب ولا عن الثوب ولا عن غيره من هذه الأمور لكي لا نتهم أيضا بأننا نضع هذه المسائل في حجمها غير حجمها غير الطبيعي. لا، نحن نعرف سلم الأولويات ونعرف أن هذه مسائل لها حجمها، لها حجمها الطبيعي في الإسلام الذي وضعه الإسلام وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مسائل لا نقول إنها الدين ولا إنها الإسلام، بل بعضها قد يكون سنة وبعضها قد يكون واجبا حسب منزلتها التي أنزلها الله عز وجل ورسوله إياه. فننبه إلى هذا التنبيه ابتداء أننا ليس المقصود هو ذكر هذه المسائل، لكننا نقصد طريقته في الفهم وطريقته في محاكمة الناس وطريقته في تتبع هذه الأمور التي سماها هو تطرفا. يعني على سبيل المثال نحن أؤكد أيضا وأنبه إلى أن المقصود ليس تتبع هذه القضايا، تتبع هذه القضايا قضية النقاب أو غيرها يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى محاضرات يعني التدليل على هذه الأمور بالمسائل الشرعية، والكلام قد كفانا فيه علماء الأمة السابقون المشقة، كفونا فيه المؤونة، فلسنا بحاجة إلى أن نستحدث اجتهادا، وهذه مسائل قديمة تكلم فيها فقهاء المسلمين بما لا يدع لنا بابا. لا نقول أن باب الاجتهاد سد، لا، ولكن هذه مسائل مهضومة ومنتهية والأدلة فيها واضحة. لكنه ذكر النقاب وبنفس لفظه قال هو تطرف أو نوع من التطرف يحتاج إلى نوع من التقويم، هذا لفظ كلامه، هو نوع من التطرف يحتاج إلى نوع من التقويم. ثم ذكر المسواك والثوب وتقصير الثوب وقال إن هذه المسائل لا تحتل أي أولوية، دعنا من ذلك. لكنه بعد ذلك شعر إن كلامه غير مقبول عند يعني أصحاب العقول، حتى عند البسطاء والسذج مثل هذا الكلام لا يقبل، فتراجع وقال إن مسألة النقاب إن كان المقصود فرضها على الناس وإجبارها على الناس وحمل الناس عليه فهو التطرف، وإذا كان سلوكا شخصيا فلا يعتبر تطرف. كان هذا آخر كلامه الذي وصل إليه بعد تراجعه ذلك، أن إذا كان المسألة فيها إجبار فهو تطرف، وإن لم يكن كان مجرد سلوك عادي فلا تطرف فيه. ونحن نسأله هل وجدت وأنت الخبير بشذوذ الاتجاه الإسلامي، هل وجدت وأنت الذي ما تركت شذوذا إلا حكيته وهولته وضخمته، هل وجدت من أتى لامرأة في الشارع وغطاها بثوب أو ملاءة؟ هو لم يحكي هذا، ونحن نعتقد يقينا أنه لو حدث هذا وتنام إلى سمعه ما تركه ولا ذكره. إذن فمسألة الإجبار ومسألة الإكراه مسألة غير واردة من حيث الواقع، مسألة غير واردة ولم نسمع، بل التي تنتقب تنتقب وهي متسترة، بل على التحياء مما حولها نتيجة ما يفعله صاحبنا وأمثاله. تفعل ذلك على التحياء، وتفعل ذلك على خوف ووجل، وتفعل ذلك على مدافعة مما حولها، وكل همها أن تتقي الألسنة التي حولها، فكيف ترغم وكيف تكره وكيف تجبر؟ هذه النقطة لا وجود لها من حيث الواقع. إذن المسألة تبقى مسألة كلام منه لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه. يعني إذا تكلمنا أو إذا نظرنا إلى هذه المسائل من حيث تناوله لهذه الأمور، ورأينا ما يقع فيه من التلبيس والتدليس، وهذه نقولها إنصافا وليست يعني ادعاء عليه، ولا وليس يعني من باب أننا خالفناه فندعي عليه، لا، ولكنها حقيقة فعلا. هو بارع في تلفيق الأدلة، بارع في الاستشهاد حتى بما هو ضد رأيه، بارع في ذلك براعة تجعله يعني قد يروج كلامه. لكن طبعا بعض الأشياء من هذه ظاهرة وواضحة جدا، أحيانا يعني تكون مفضوحة مكشوفة. في كتابه التدين المنقوص في صفحة 203 في مقال نشر في الأهرام ونشر في غيرها بعنوان ليس دفاعا عن النقاب، يعني نرى نموذج ومثال وسنرى بعد ذلك، يتكلم بصدد النقاب وكونه يعني لا ليس من الإسلام جملة. يقول لسنا هنا بصدد الدفاع عن النقاب، بل ربما كان العكس هو الصحيح، إذ أزعم أن ستر الوجه لا يستند إلى أي أساس شرعي قوي، وهو ما أكده أشهر المحدثين في زماننا الشيخ ناصر الدين الألباني صاحب كتاب حجاب المرأة المسلمة. هو بارع في توظيف مقالات أهل الثقة من العلماء، بارع في توظيف مقالاته لصالحه، لكن إذا خالف رأيه. طبعا الألباني لم يقل إن النقاب ليس له أساس شرعي كما يقول هو، لا، لكن ما قال ذلك أحد من علماء المسلمين جملة، ما قال ذلك أحد من علماء المسلمين النقاب لا أصل له، لا، غاية ما قالوه أقصى شيء قالوه أنه فضل سنة، أنه سنة، لكن كونه لا أصل له فهذا أمر لا أدري من أين أتى به. وهذا الكلام طبعا أقوله وأنا متأكد من مما أقول، لم يقل أحد من علماء المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا الأربعين قالوا هذا الكلام. يقول إننا عندما نرى شابا يتجاهل صحيح الحديث وإجماع الأئمة، إجماع الأئمة، يعني هذا ابن المنذر في زمانه الذي يحكي إجماعا في القرن العشرين، عندما يتجاهل صحيح الحديث وإجماع الأئمة، أين هذا الإجماع؟ نرجو أن يدلنا عليه. هذه طريقة من يعني نموذج من كلامه الذي قد يخدع الإنسان الغير يعني قارئ لأول وهلة، ويظن أنه حق وأن فيه شبهة العلم وليس فيه شيء من العلم. إذن يعني إذا قلنا إن التصرف، نحن لا نتكلم في المسألة الشرعية، أنا أؤكد على هذه النقطة، ما نتكلم في النقاب وغيره كحكم شرعي، لكننا نتكلم في الطريقة التي تتناول بها هذه الأمور. ما سر الإلحاح على هذا السلوك الذي هو النقاب أو غيره من تلك السلوكيات التي هو دائما يلح عليها في كتاباته؟ أحصيت تقريبا ما ورد في هذا الكتاب، وفي حوالي يعني 45 مقالة أو نحو ذلك، أحصيت المرات التي تكلم فيها عن النقاب في هذا الكتاب فقط، وهو واحد من عدة كتب من كتبه، فوجدتها أكثر من 40 مرة، أكثر من 40 مرة تكلم فيها عن النقاب. لماذا هذا الإلحاح على ذلك؟ ألست أنت الذي تضخم المسألة وتعطيها أكبر من حجمها وقدرها؟ ألست أنت الذي تجعلها أصلا تحاكم الناس عليه؟ المنتقبة انتقبت وسكتت وصمتت وحسبها أن يسكت عنها الناس. لم نسمع أن جيش نظم للدفاع عن المنقبات، لا، المسألة منتهية أنها سلوك فعلته المرأة. فما سر هذا الإلحاح؟ أليس صنيعك أيها الأستاذ هو التطرف؟ أليس هذا هو التطرف فعلا؟ بل هو الإرهاب الفكري، أن تحاط العقول بهذا الحصار الفكري الذي يجعل الإنسان يعني إذا كان عنده مبدأ لا يستطيع أن يقوم به ولا أن ينفذه. أرى حقيقة أن هذا إرهاب وليس تطرفا. الحقيقة يعني إذا نظرنا وبحثنا عن التطرف، مع أن الكاتب لم يذكر تحديدا إجرائيا كما قلنا ولا معيارا مضبوطا، لكننا لو يعني تتبعنا كلامه وتتبعنا ردود أفعاله وتتبعنا سلوكياته التي يعني قام بها في هذا الصدد، فسنرى أنه فعلا بهذا المقياس، من حيث أنه يهول المسائل ويضخمها ولا يرى في الاتجاه الإسلامي ولا في الشباب غير هذه السلبيات، لا يرى ما تخلو محاضرة ولا مقالة من مقالاته من كلام في الثوب، النقاب، اللحية، السواك، الخلافة، أهل الذمة، هذه المسائل محفوظة، لا يخلو، لا يكاد يخلو مقال ولا محاضرة من محاضراته من تلك المواضع. أنا أرى حقيقة أن هذا التضخيم من هذه القضايا بحيث يجعلها هي القضايا الموجودة في الساحة، والحق أنها أمور لها حجمها من حيث الواقع، أنا أرى حقيقة أن هذا تطرف في الفهم، تطرف في الفهم أدى به إلى تطرف في الموقف أيضا حين واجه هذه الاتجاهات بموقفه هذا. لا شك يعني إذا تتبعنا أيضا ردود أفعاله تجاه هذه الأشياء فسنجد أن جنوحه دائما إلى المبالغة والتهويل من هذه المواقف، واعتبارها مبدأ واعتبارها مستندا يستند عليه في الهجوم، فكل همه الهجوم، لكنه يجعل من هذه القواعد للهجوم بحيث يتخذ دائما، وهذه طبيعته، يتخذ الهجوم وسيلة للدفاع، يتخذ الهجوم دائما وسيلة للدفاع. نذكر من كلامه، طبعا كلامه معروف في الموسيقى في يعني ليس فقط انه يعتبرها حلال زلال والغناء كذلك، دعونا من المسألة من الناحية الفقهية، نحن لا نناقش القضايا الفقهية كما قلنا، وليس هذا موضوع النقاش لأنها تحتاج إلى كلام طويل. لكنه يذكر من هذه السلوكيات اللي هو بيعتبرها شاذة ويعتبرها تطرفا في كتابه، في كتاب القرآن والسلطان في صفحة 205، يقول: وأعرف شيوخا أكثر تقدما، يقولها من باب التهكم والسخرية، يجيزون الاستماع إلى نشرات الأخبار، يجيزون الاستماع إلى نشرات الأخبار فقط في الإذاعة، ويضبطون أنفسهم وأناملهم بحيث يديرون مفتاح المذياع في اللحظة التي تنتهي فيها المقدمة الموسيقية، تجنبا للاستماع إلى أصوات الشيطان بن قتين. وهؤلاء حصروا أنفسهم في مسائل اللحى وأغطية الرؤوس والثياب القصيرة والضيقة والمستور والمكشوف والمسواك والسجائر والطيب والحناء وما إلى ذلك. هل أجرم هؤلاء الشيوخ في حقه شيئا؟ هل قاموا بمظاهرة من أجل الموسيقى؟ هو سلوك الذي يحكي عنه ذلك، وهذا من كلامه، هو لم يزد على أنه حين سمع الموسيقى، إذا كانت هذه الواقعة صحيحة وصادقة، إلا أن تقدم إلى مذياعه هو الذي يستمع فيه وأطفأها. ما الشذوذ في ذلك الذي يستدعي من صاحبنا أن يحمل هذا الحمل على هذا التصرف الذي نراه، وأعتقد أن أكثركم يرونه شرعيا صحيحا. فالموسيقى حرام بنص حديث رواه البخاري في صحيحه: سيأتي من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والقمر والمعازف. أيصير المعروف عندك أيها الأستاذ منكرا إلى هذه الدرجة؟ أيصير إلى هذه الدرجة منكرا تبادر إلى الإنكار فيه وأنت أهل إلى لأن ينكر عليك هذا الذي تقوله؟ ليس الأمر يقف عند هذا وحسب أنه يعتقد أن الموسيقى حلال. لو أنه اعتقد أن الموسيقى جائزة وما فيها شيء لقلنا ربما هذا موقف فقهي ويعني أخطأ فيه الاجتهاد والتمسنا له العذر في ذلك إن كان له عذر، لكن ليس الأمر يقف عند ذلك، بل يصف من يقول ذلك بالبلاهة ويحمل عليه حملا عنيفا، بل إنه اعتبر مجرد النقاش في تحليل الغناء والموسيقى الكلام فيه تحليلا وتحريما اعتبر ذلك إثم وجرم، كما نشر له في مقال نشر هنا في الدوحة وفي الأهرام عن البنط الكبير العريض عن المتجادلين في الغناء تحليلا وتحريما كلهم آثمون، كلهم آثمون. مجرد فقط الجدل، مجرد أن يتبادر إلى عقلك أيها الإنسان فكرة ورأي، لو أنه تبادر إلى إنسان رأي في الكفر والشيوعية ما أنكر عليه هذا الكلام، لكن مجرد أن يتبادر إليك وأن يعني يأتي إلى ذهنك وفكرك ومخيلتك أن تناقش في هذه المسألة هذا إثم وجرم على حد تعبيره بلفظه، وهذا مثبت في مقالاته. يعني هذا الكلام الذي يقوله في ذلك ويحمل على كل من يتكلم في ذلك ثابت وموجود في كتبه، نحن لا نتجنى عليه، نحن لا نتجنى عليه، وقد حاولت أن نثبت هذا بنصوص من كلامه. طبعا هو دائما يقول يعني كيف مثلا في ماليزيا، كيف يعني أعداء الإسلام في ماليزيا التبشير وكذا وكذا، هذه العموميات وهذا الكلام الهلامي الذي لا يفيد شيئا، ليس من وراء فائدة، لكنه يستعمله من أجل الهجوم على أصل شرعي ومن أجل الهجوم على أمر شرعي، فهذه طريقة دائما التي يتبعها. لكن نحن نتساءل ماذا يفيد، ماذا يفيد الغناء والموسيقى، ماذا ستصنع لإخراج المسلمين من أزمتهم أو لحل مشكلة ماليزيا أو نحو ذلك. بنفس الطريقة وبنفس النمط وبنفس أسلوب التفكير، يعني من لبس طبعا هو يتكلم عن التصرف وإن الناس بتحمل الناس على هذه السلوكيات الشاذة، يتكلم عن من لبس ثوبه، لبس الثوب القميص هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء متفقون على أن هذا الثوب أقل ما يقال فيه أنه سنة عادة، لكن طبعا لا نقول إنها واجبة ولا نقول إن من لا يلبس الثوب حرام عليه أو كذا، لا، لكن من فعل هذا فهل نجا منه؟ فعله وسكت. من فعل هذا وسكت هل تجنى على الأستاذ أو قال ما يستوجب ذلك؟ لا بالطبع، ولكن الأستاذ نفسه هو الذي اعتبر هذا تصرفا، مجرد أن الرجل لبس الثوب والغطرة البيضاء وذهب إلى مسجد الفتح ليصلي فيه الجمعة كما يقول هو هنا، فهذا يعتبر تصرفا شاذا كما يقول ونص كلامه في المقال في الشرق العدد 147، يقول تحت عنوان هزيمة لتعاليم الإسلام: تقاليد مجتمع الصحاري العربية لها دورها الذي لا ينكر أيضا في تطويق مساحة الترويح، يقصد بالترويح طبعا الموسيقى والفن والأغاني ونحوها، التي تحتل موقعا متدنيا في سلم قيم مجتمع البداوة. ولاحظوا طبعا أيها البدويون، لاحظوا ما يقوله عن هذه الجزيرة وما يكنه في نفسه عن أهل البادية وعن كل سكان هذه الجزيرة، سيأتي الكلام له في ذلك. ومعلوم أن للبيئة دورها في الشخصية والسلوك والتقاليد، وبالتالي فإن جفاف الصحاري العربية ترك بصماته على سلوكيات مجتمعاتها في مجالات عدة. ونحن نلحظ مثلا أن بعض المذاهب والمدارس الفقهية التي تجنح إلى التشدد لم تستقر ولم يكتب لها الاستمرار إلا في البيئة الصحراوية. والمذهب الحنبلي وامتداده النسبي المتمثل في التيار الوهابي فهذا كله عنده تطرف لم يتجاوز حدود شبه الجزيرة العربية كقاعدة عامة. وفي المرحلة النفطية من التاريخ العربي المعاصر فإن مجتمعات الصحاري العربية صارت محط أنظار الكثيرين، وفي ظروف تردي الأوضاع الاقتصادية في بقية الدول العربية فإن عناصر الجذب في مجتمعات الصحاري صارت أقوى. طبعا تلاحظ الهمز واللمز الذي يقوم به الأستاذ، مما وسع من محيط التفاعل والتأثير على بعض مظاهر السلوك الاجتماعي. فها هي الجلابيب الدشبيش الخليجية يرتديها بعض المصريين في المدن والقرى، وها هم بعض كبار الدعاة الإسلاميين يغطون رؤوسهم بالشيلان الغطر البيضاء كما يفعلون في السعودية بالأخص، بل إن المرأة لا يدهش وهو يرى جمهور المصلين يوم الجمعة في مسجد الفتح بالإسكندرية حيث يؤدي أكثرهم الصلاة بهذه الثياب وتلك الأغطية وكأنه مسجد في الحجاز وليس في مصر. حقيقة هل هذا الموقف يستحق من أستاذنا هذا أن يتعقبه وأن يستقطع له هذه المساحة من أكثر من جريدة عربية يضيع بها هذه المساحة في هذا اللي هو أصلا يخبرنا ويناضل عن أن هذه مسائل لها حجمها؟ أرى أنه ليس من الاعتدال، ليس من الاعتدال ولا من استقامة الفطرة أن تضخم هذه المسائل بهذا الشكل. يقول ونحن نواجه سذاجات وبلاهات بحجة أنها سنة والسنة براء منها كالأكل باليدين ولبس الجلباب وتقصير الثياب. وطبعا كما سمعتم لا يحرم الوهابيين وهم أكثر أهل الجزيرة ولله الحمد من إلصاق هذه التهمة تهمة التشدد بهم، كذلك الحنابلة لم ينجوا أيضا من ذلك لأنهم كلهم تأثروا بهذه الجزيرة التي فيها، ولأجل ذلك كما يقول هو انتشر المذهب الحنبلي في الجزيرة العربية أكثر من انتشاره في أي مكان آخر. لا شك هذا الكلام أعتقد أنكم لستم بحاجة إلى يعني أن أدافع عنه، وأن أدافع عن من؟ عن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ودافع عن من؟ عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يعني أعتقد أن الأمر لا يستحق ذلك. حقيقة هو يتكلم دائما في هذه المسألة، ومن يهولون المواقف ومن لا يعتدلون في ردود الأفعال، ويطالب دائما هؤلاء الشباب أن يكونوا موضوعيين وأن يمسكوا عواطفهم في امتصاص الأفعال وفي قبول ردود الأفعال. دائما هو يلح على ذلك فيقول يعني لهم إذا أذيتم إذا حدث لكم كذا فلا تبالغوا إلى التطرف وإلى العنف وكذا. هذا صحيح، نعم المسلم ما ينبغي أن تكون ردود أفعاله نتيجة عواطفه، ما ينبغي أن تكون ردود أفعاله نتيجة كره لإنسان مثلا يحمل عليه أو يقاتله أو يصمه بالكفر أو نحو ذلك، هذا صحيح ومطلب صحيح. لكننا نطالبه أيضا بنفس طريقته، نطالبه أيضا بنفس هذا المطلب، نطالبه بأن يكون أيضا معتدلا وأن يكون مستقيما في قبول ردود الأفعال، أن يكون ردود الأفعال عنده على نفس مساحتها وعلى نفس حجمها. فهو مثلا عندما يرى الذين يحملون السكاكين لليهود والنصارى مثلا ويقومون بالتقتيل لهؤلاء في البلاد التي يقومون فيها، يدعوه ذلك إلى أن يقول أن اليهود والنصارى والمجوس في زمرة المؤمنين. هذا الكلام لا ندعيه عليه لأننا سنقرأه من كلامه. ثم إذا رأى بعض الفتيات في بنغلاديش، طبعا نفترض أن هذا الكلام صادق ونحن نصدقه في ذلك إن كان صادقا في ذلك، إذا رآهم كما يحكي هو في كتاباته في كتاب القرآن والسلطان، يقول أنه رأى بعض الفتاة في بنغلاديش يتسولن من الكفار يمددن أيديهن من أجل أن لا يخرجن إلى العمل لأن عمل المرأة حرام، هذا يدعوه في المقابل إلى أيضا الاعتدال بمفهومه هو، وهو أن يجيز ويزري بالمرأة بالاختلاط مع الرجال في كل مكان وبلا ضابط وبلا حجاب أصلا. كذلك يدعوه من يأخذ النصوص القرآن والسنة على ظاهرها بغير فقه، ولا شك أن هذه كلها تصرفات شاذة نعم، لكن هذا يدعوه إلى اتخاذ أيضا موقف معتدل، وهو رد نصوص القرآن والسنة بتأويلات عقلية، وهذا أيضا سنذكره عنه بدون تجني. يدعوه أيضا إذا وجد بعض الشباب يقلدون العلماء تقليدا أعمى، إلى يدعوه إلى موقف أيضا معتدل، وهو تجريح العلماء بل وبعض الصحابة أيضا من أجل أن يبعد هذا الخطأ. كذلك إذا رأى من يفتي بحرمة الشاي، كما يقول هذه نماذج ذكرها هو في كتبه، إذا رأى من يفتي بحرمة الشاي فلا يبقي شيئا في الدنيا يوصف بأنه حرام. إذا رأى من يفتي بأن الشاي حرام، لا شك أن هذا تطرف، أو إن هذا سلوك شاذ، أو إن هذا خطأ، لكنه أيضا يعتدل فيحكم على أكثر مسائل الشريعة بالضياع حينما يعني يجعل الدين نهبة فلا يكون حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل. هذه يعني الطريقة لا شك إننا نقول إنها ليست بطريقة معتدلة. طريقة المعتدلة إذا رأيت الشذوذ، والشذوذ كما قلنا ليس هو الأصل، كما قال هو ليس هو الأصل أن يكون رد الفعل المقابل ليس بشذوذ أيضا ولا بتطرف، بل يكون في الاعتدال، وقد ذكرنا لكم نماذج من ردود أفعاله في ذلك. الأستاذ ليست في هذه القضايا منفردة، ليست مسألة النقاب، ليست مسألة الثياب، ليست مسألة الغناء والموسيقى، لا، ليست يعني كل ما عند فهم ويدي هو هذه المسائل بعينها لا، ولكنها طريقة عامة عنده في فهم هذه القضايا مجملة، لكنها طريقته أسلوبه في فهم الإسلام، أسلوبه في فهم الإسلام هذا هو. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ عنده أصل أصيل دائما يعول عليه، أصل دائما يحيل إليه، وهو رد النصوص إذا تعارضت مع المصلحة، والمصلحة يقدرها الإنسان بعقله، هذا أصل يدعو دائما ويحاكم عليه ويعتبره يعني أصل يستشهد في ذلك، بأن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام المجاعة، ويعلل بذلك رد كل النصوص تحت عنوان عبادة الطقوس والنصوص، فهو يرفض طبعا هذا المبدأ، ولأجل ذلك يتجه إلى مبدأ آخر، وهو أن يجعل هذه النصوص وفق العقول، وفق العقول، فما وافق العقل وما وافق المصلحة التي يراها، ومن الذي يراها؟ ليته أحال الرؤية إلى علماء الأمة الذين لا يرون فعلا إلا المصلحة الشرعية، لكنه يعتبر الأمر مشاعا لكل من يرى ولكل من يتعقل. يقول ظلموا الإسلام تحت عنوان عبدة النصوص والطقوس في كتاب القرآن والسلطان، يقول ظلموا الإسلام حينما قدموه إلى الناس قوالب صخرية مقدسة، وحينما امتدت عبادة نصوص القرآن والسنة إلى عبادة نصوص أقوال الفقهاء. ويذكر التشهد باشتراط العلماء للإمامة في قريش، وكيف أن الله جعل في الصلاة رخصة وسعة وكذا. يقول أرأيتم كيف عالج الإسلام مسألة في أهمية الصلاة وأن جعل فيها الرخصة والأعذار للصلاة وكذا، وكيف اختلف الفقهاء بسبب الفهم المتعسف للنصوص، وكيف اختلف الفقهاء بسبب الفهم المتعسف للنصوص. هكذا يوصم فقهاء المسلمين فاطبة حتى دون استثناء، هذا موجود في كتابه القرآن والسلطان. هو نفسه يحكي كلام للإمام الشاطبي رحمه الله، ينقض هذا الكلام، يقول الإمام الشاطبي حفظ مقاصد الشريعة له أوجه قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال أو زمان دون زمان. لكنه طبعا ما يعبأ بهذا الكلام، أنه قاله ويفهم القضية بفهم آخر، فيقول مع أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قال إن الأدلة الشرعية لا تتعارض مع مصلحة العباد، لا تتعارض أبدا مع مصلحة العباد، لكنه بعد ذلك يصر على أن النصوص يمكن أن تتعارض مع مصالح العباد، فيقول ومع ذلك فسوف نفترض أن النصوص لم تحقق المصلحة تحت أي ظرف من الظروف. طبعا هذا يعني الاحتمال الغير وارد أصلا، وهو أن النصوص الشرعية لا تتصادم مع مصالح العباد ولا يمكن أن تتصادم مع مصالح العباد، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح مع نص صريح، لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح مع نص صريح في دلالته. ثم يستنتج بعد ذلك قاعدة يقول الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصلحة تقدم على النص. من هؤلاء الفقهاء؟ لا ندري. ثم يقرر قاعدة أخرى وهو حاصلها أن المصلحة تقدم على النص القرآني، حتى لو سلمنا بذلك من الذي يقدر المصلحة؟ من الذي يقدر المصلحة؟ لا شك إنه يتركها ويجعلها مفتوحة لكي يقدرها هو أو يقدرها غيره. هذه الطريقة التي يقرر بها دائما المسائل الشرعية ويتكلم بها، طريقة رد النصوص هذه واضحة، وهو يدافع عنها كأصل وعقد لها أكثر من باب يتحدث فيها. اجتهاداته نفسها وما أكثرها تدل على ذلك، اجتهاداته في هذه المسائل تدل على ذلك وما أكثر هذه الاجتهادات التي يفتي فيها هو. طبعا ولا ندري هل هو من أهل الفتية، لا ندري هو من أهل الفتية أم لا، وهو الذي يكرر دائما ويؤكد إذا كلم الشباب اللي يتكلمون في المسائل بدون علم أو يفتون بغير علم، دائما يحمل عليهم الحمل الشديد في حرج الإفتاء بغير علم ومنع الإفتاء بغير علم، وهذا حق لا شك، حق لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، لكن لا ندري أبلغ هو من العلم يعني درجة التي تؤهله للإجتهاد. هو نفسه قال إن الإجتهاد له شروط، فهل بلغ هذه الشروط؟ هل كان من أهل هذه الشروط؟ لا شك نحن نشك في ذلك، بل نقطع بأنه ليس من أهل الاجتهاد. طبعا نحن بذلك ما ننتقصه، إن هذه مرتبة العلماء وضعوا لها ضوابط، وهو نفسه في كتابه التدين المنقوص ذكر كلام الشافعي والإمام مالك في من يحق له الاجتهاد. نحن إذا قلنا هو ليس من أهل الاجتهاد فهو نفسه يعني ينبغي أن يعترف بذلك وأن يقر بذلك. طبعا يعني هذه أعتقد إنما أمر ما يحتاج إلى نقاش، الذي يخطئ في قراءة بيت لبيد ابن ربيعة لا يحسن أن يقرأ بيتا، وعلى فكرة هو قاله في المحاضرة لبيد، ولا أدري من أين يعني هذا لبيد، لا شك إن مثل هذا لا يمكن أن يكون مجتهدا، لا يمكن أن يكون الذي يقول إن جمادى الآخرة من الأشهر الحرم، هذا في صف كتاب التدين المنقوص صفحة 29 اللي يقول إن جمادى الآخرة من الأشهر الحرم أكيد أنه ليس من المجتهدين، فهذا كلامه وهذه ردوده. الذي يذكر كتاب يستشهد به هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصلا أعتقد أنه لم يقرأ الكتاب، لأنه لو قرأ لعرف اسمه الصحيح، وذكره أنه رد تعارض العقل والنقل، والكتاب اسمه در تعارض العقل والنقل، ثم ذكر الكلام الموجود واستشهد به استشهادا خاطئا حين تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تعارض شرع من قبلنا، وهذا الكلام موجود في كتابه، أنا ما تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الأصلي، وهو 10 مجلدات كلها يتكلم فيها على هذا الأصل، وهو أنه لا يتعارض عقل صحيح مع نقل صريح، 10 مجلدات في إثبات هذه المسألة. هو يجتزئ ويبتسر جزئية بسيطة قالها ابن تيمية في شأن شرع من قبلنا، يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كامل في رد تعارض العقل والنقل، خصصه لمناقشة القضية من زاوية دقيقة تتصل في السؤال الآتي أو تتمثل في السؤال الآتي: ما العمل إذا تعارض الشرع المنقول إلينا من غيرنا مع العقل؟ انظروا إلى السؤال: ما العمل إذا تعارض الشرع المنقول إلينا من غيرنا مع العقل؟ جواب شيخ الإسلام تيمية أنه لا شك يقدم العقل، هذا على افتراض أن الشرع الذي هو شرع من قبلنا شرع لنا، المسألة فيها كلام أن أصلا شرع من قبلنا منسوخ بشرعنا، لكنه يقرر هذه بأن شيخ الإسلام تيمية يقرر أيضا هذه القاعدة. القاعدة لا أدري من أين أتى بها، هذا كلام نقلته من الكتاب نفسه ولم أنقله من كلام ابن تيمية. لا شك طبعا نقول إن مثل هذا اللي يتبع هذا المنهج وهذا السلوك ليس من أهل الإجتهاد، وعلى ذلك نحن نقول له إذا كنت لست من أهل الإجتهاد فينبغي أن يعني تقر لأهل الإجتهاد باجتهاداتهم، يعني لا بد من أن نعترف للعلماء بقدرهم، وأن يكون طريقتنا في الأخذ عنهم هي طريقة المتعلم لا طريقة المناظر. هو عندما يتكلم عن في بعض الأحيان عن ابن تيمية أو الإمام أحمد أو غيرهم يتكلم كأن الرؤوس قد تساوت، كأن الرؤوس قد تساوت، وما تساوت الرؤوس، لا شك هذه حقيقة، نحن ما ظلمناه ولا بخسناه. هذا أصل من الأصول اللي جعلها أساسا يحتكم إليه، وهو أنه إذا تعارض الأمر مع العقل ولا ندري ما الأساس في التعقل عنده لا شك إنه هوى لا أعرف لونه، لا أعرف لونه، فإذا عارض ذلك النصوص الشرعية يرد النصوص الشرعية. إذن ليس عجيبا يا إخواني أن نرى اجتهاداته تلك التي عجز أهل الإسلام من أولهم حتى هذا القرن عن أن يأتي بها دون سابقة في تاريخ الأمة، تحت عنوان الله ليس منحازا لأحد، يقول كلاما خطيرا، يقول لن حياز ولا محاباة لأحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا العمل الصالح، ثم يستشهد بقول الشيخ محمد عبده إن الأديان ما شرعت للتفاخر والتباهي ولا تحصل فائدتها بمجرد الانتماء إليها والمدح بها بل شرعت للعمل، ويستشهد بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، يستشهد بهذه الآية على أن الذين هادوا والصابئين والنصارى واليهود من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه، وهو يعتبر عنده له حظ من العمل أو حظ من الإيمان، ويستدل بالآية الأخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ثم يقول ومن المفسرين من يخالف هذا الرأي، رأي السابق الذي عزاه إلى الشيخ محمد عبده والعهد عليه في حكاية إلى الشيخ محمد عبده حتى ولو كان نقل عن الشيخ محمد عبده، وما نظن أن الشيخ محمد عبده له كلام بعد ذلك ينكر ذلك، حتى ولو ثبت فالعهد عليه، ونحن لا نخاص طبعا الشيخ محمد عبده في هذا المقام لأننا يعني الكلام ما قرأناه في كتاب، إنما نحن نحكم على كلام فهم هويدي. فيقول يقرر أن أهل الكتاب أو أن الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس من آمن بالله واليوم الآخر فقط مجرد الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه، وهو يعتبره على فسحة من ذلك من أهل الإيمان ضمنيا وإن لم يصرح بذلك. ثم يقول ومن المفسرين من يخالف هذا الرأي، تطوع حضرته مشكورا بأن حكى لنا هذا الخلاف وذكر أن في الآية خلاف، فقال من المفسرين من يخالف هذا الرأي ويرى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لاحظوا أنه لم يستشهد بكلام واحد من سلف الأمة من المفسرين، لا ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا أحد من العلماء، كل ما استشهد به كلام عزاه إلى الشيخ محمد عبده وإلى محمد عبد الله الدراز. ثم يقول وفي المسألة خلاف، فإن ابن كثير والطبري وسيد قطب قالوا بأن الآية منسوخة، وأنا يعني تتبعت ونظرت في كتب التفسير لعلي أجد من قال بهذا القول اللي قاله، فما أحد من علماء المسلمين ولا من مفسر الأمة قال بقوله هذا أبدا أبدا، وإنما قول جل العلماء على أن إما أن هذه الآية منسوخة من الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى المجوس والنصارى والذين أشركوا ومن آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، إما قائل بأن الآية منسوخة، وإما قائل بمن فعل هذا، بمن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ثم أسلم وآمن بالله واليوم الآخر، ولا بد أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأيت فيما أعلم خلاف هذا الكلام، لكنه يحكي القضية على أساس أن فيها خلاف ويتطوع بحكاية هذا الخلاف. ثم يقول إن معيار العمل الصالح وذلك المنهج البالغ التجرد والموضوعية الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن ينحاز أو يحابي فريقا من خلقه دون فريق آخر، هذا المنطق إذا كان هو السائد في الآخرة فهو ينسحب بنفس القدر على الحياة الدنيا. يذكر خلاصة الكلام في ذلك، خلاصة كلامي في هذه النقطة، يعني هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، في مقال له في جريدة العربي عدد 267 صفحة 49، يقول في تحت عنوان المسلمون والآخرون أشواك وعقد على الطريق، يقول إنه ليس صحيحا، وانتبهوا إلى الكلام، إنه ليس صحيحا أن المسلمين صنف متميز ومتفوق لمجرد كونهم مسلمين، وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية لهم ويخصهم عن غيرهم ويخص غيرهم بالدونية لأنهم كفار. نقرأ الجملة مرة أخرى، ليس صحيحا أن المسلمين صنف متميز ومتفوق لمجرد كونهم مسلمين، وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية لهم ويخص غيرهم بالدونية لأنهم كفار. هذا كلامه في مجلة العربي عدد 267. طبعا نحن نتساءل، يعني هل هذا موقف الإسلام فعلا؟ هل هذا موقف الإسلام؟ ما أظن أن أحد من الحاضرين يقول هذا الكلام، بل لا شك يعني هذا مقرر في القرآن، وأكثر آيات القرآن تقرر مبدأ تفوق المسلم باعتقاده بعقيدته، باعتقاده على أي عقيدة من عقائد الكفر. الحق يا إخواني أن الرجل يتحكم في الشريعة وفقا للمصلحة التي يراها هو وحده من خلال رؤية وخلفية قديمة لا أعرف لونها على وجه التحديد. ومن النماذج على ذلك كلامه في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرر قاعدة وهو أن مبدأ السكوت عن المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه، السكوت عن تغيير المنكر، هذه قاعدة في الإسلام أصيلة، إذا أدى تغيير المنكر إلى منكر أعظم منه يسكت الإنسان ولا يغير المنكر، فإن تغيير المنكر حينئذ يكون إثما إذا أدى إلى منكر أعظم. هذا كلام حق لا شبهة ولا مرية فيه، لكنه يتوسع في هذا الكلام حتى يجعل إنكار المنكر بالدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده. من يعني استطاع ويحجب المسألة مطلقا ويعتبر أن هذا الأمر مسألة تغيير المنكر حتى وإن استطاع الإنسان يجب أن لا يفعل خاصة مرتبة التغيير باليد، طبعا إذا كانت المسألة تؤدي إلى خطأ وتؤدي إلى زلل وتؤدي إلى إثم فلا شك أن هذا ممنوع، لكنه يتجاوز أيضا. ويستشهد دائما بقضية في سورة طه، وهي عبادة قوم موسى للعجل لما تركهم ووكلهم إلى هارون، عبدوا العجل، فلما جاء موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فقرر مبدأ وهو أن السكوت على عبادة عجل إذا كان يؤدي إلى تفريق الأمة واجب، لو أن قوما يعبدون عجلا، وعلى المثل المصري الشهير إذا جيت وجدت ناس يعبدوا عجل حش ورميله، فعلى يعني هذا المبدأ إذا وجد من يعبد العجل فلا يجوز الإنكار. طبعا الآية لا دلالة فيها أصلا، لا دلالة فيها على ذلك أصلا، لأن الآية نفسها لو قرأنا الآية التي في سورة الأعراف قول الله عز وجل قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. في سورة الأعراف يذكر الله عز وجل فيها إن القوم استضعفوني، كلام هارون عليه السلام، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، سكت لأن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وموسى أنكر عليه أنه لم ينكر عليهم، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وحتى لو ثبت ذلك فشرع من قبلنا منسوخ بشرعنا. يعني المسألة طبعا لا نقصد الكلام عليها بحد ذاتها، لكننا نتكلم في طريقة الفهم. هذا طبعا إذا كان المنكر في حق الله عز وجل، إذا كان المنكر في حق الله عز وجل يعتبر إنكاره أمرا حراما، لكن إذا تعلق الأمر بحق آخر من الحقوق، إذا تعلق برموز التقدمية أو برموز يعني الثورية وغيرها، فإن الأمر يكون على غير تلك الحال. إذا تعلق الأمر كما يقول هو بظلم فالجرم أفدح، هذا كلامه. والتصدي واجب، وباب التصدي للظلم هذا فريد في الفقه الإسلامي ويحتاج إلى بحث مستقل، وذلك أن المسلم بمقتضى مطالب شرعا ودينا بأن لا يقف مكتوف الأيدي إذاءه، بل إن النصوص تتوعده بغضب الله وعذابه في الآخرة إذا استسلم من الظلم أو سكت عليه، هذا كلامه هو. أما السكوت على عبادة العجل طبعا فلأنها يعني حق الله عز وجل فهو واجب على اعتقاده. حقيقة لا نريد أن نتجاوز الموضوعية التي يعني اشترطناها على أنفسنا في هذا البحث وفي الكلام على محاضرة فهم هويلي، ولا نريد أيضا أن يعني لا يعتبر هذا الكلام الذي ذكرناه كل ما قاله فهم هويلي أو كل ما يعلق عليه حول كلام فهم هويلي، لكنه ما استطعنا أن نذكره وما استطعنا أن نعلق عليه من كلامه الذي أمكن أن نقرأ. هناك نقطة أخيرة تكلم عنها ونذكرها أيضا كنموذج من مغالطاته. تكلم في إجابة أحد الأسئلة عن البعد الإسلامي للانتفاضة الفلسطينية. طبعا واجب أن يعني ننبه على هذه النقطة وكانت لا تتعلق بالموضوع. كنموذج لطريقته في الكلام، لما سئل عن كلام له قاله أو نشره في بعض الصحف من أنه يعني تعرض للاتجاه الإسلامي أو للحركة الإسلامية التي قامت في الجهاد الإسلامي في فلسطين، فتعرض لها ويعني تعرض لها بكلام في مقال له في الجرائد يعني العربية موجود بأنها يعني شقت الصف وأنها خرجت وكذا وكذا. فلما سئل السؤال يعني نحن لا نعقب على كلامه هذا، وهو حر في أن يقول هذا أو لا يقول، لكن لما سئل سؤالا ماذا أو كيف يكون هذا الموقف اعتدالا منه، قال أن هذا الاتجاه الإسلامي وأن هذه الحركة الإسلامية بعد 8 أشهر جاءت لتعلن عن نفسها. قال إنها كانت مستترة وغير ظاهرة وجاءت بعد 8 أشهر من الانتفاضة لتعلن عن نفسها وعن نشاطها وعن كذا وكذا وكذا. لا شك إن يعني أكثركم وهو قد قرأ عن هذا أو سمع شيئا يعرف أن هذا أن هذه الانتفاضة إنما قامت في أصلها من المساجد، وإنما قام بها الإسلاميون ابتداء لأجل يعني أن يكون كلامنا عنه من هذه النقطة، ونقول أنه غالط فعلا ومغالط فيها، نحتج بكلامه هو، كلامه هو، هو نفسه نشر، مع أنه يعني تجاهل في هذا السؤال، تجاهل في هذا السؤال الاتجاه الإسلامي، هو نفسه نشر في مقال في جريدة الأهرام تاريخ 8/12/87 يعني بعد الانتفاضة بكم تقريبا، نعم يعني تقريبا في نفس الآونة، قال تحت عنوان هؤلاء الأصوليون في الأرض المحتلة يقول اعتمادا على استفتاء أجرته جامعة النجاح في نابلس بالتعاون مع صحيفة الفجر المقدسة والإذاعة والتلفزيون الكندي والإسترالي في أكتوبر 1986 بين أهالي الأرض المحتلة من أن 60% من المستفتين أكدوا أنهم يريدون فلسطين المستقبل أن تبنى على الإسلام. وذكر تفاصيل هذا الاستفتاء والتي أوردها وذكر عنوان ذكره هؤلاء الأصوليون في الأرض المحتلة. هل يجهل الذي يقول هذا الكلام، هل يجهل أن هذه الانتفاضة قام بها الاتجاه الإسلامي وأنهم الذين بدأوا بذلك من المساجد؟ نقول طبعا إنه لا يجهل ذلك. فإذا جاء ويقول إن حماس مثلا أو المنظمة الفلانية أعلنت عن نفسها بعد 8 أشهر فنقول له هذه مغالطة، أنت نفسك تشهد على كذبها وعلى يعني عدم مصداقيتها. حقيقة يعني نحن حاولنا أن نتتبع طريقته في الفهم وفي النظر إلى الأمور سواء كانت مسائل شرعية أو مسائل الكلام عن الاتجاه الإسلامي بصفة عامة. ربما نستكشف من ذلك إذا كان للرجل خلفيات يتحكم على أساسها أو يحاكم على أساسها، أو إن كان له تاريخ ونحن نحسن الظن طبعا بالناس جميعهم يملي عليه نمطا معينا من السلوك أو من الفكر، لكنه على كل حال كاتب صحفي تغلب عليه سمة الصحافة وثقافته على عادة أكثر الصحفيين ثقافة لفظية أكثر منها ثقافة موضوعية، ولهجته خطابية أكثر منها لهجة علمية، يعتمد دائما على الخطابة وعلى العواطف في ذكر الأمور ليست طريقة علمية منهجية. ثم إنه بعد ذلك رجل هلامي الفكر، فكره هلامي يتشكل بكل شكل ولكل مقام عنده أكثر من مقال، لأجل ذلك ربما كان من الصعب تناول يعني هذه الأفكار وهذه الشخصية، لكننا يعني استعنا بالله عز وجل ونرجو ألا نكون قد يعني ظلمناه شيئا من حقه أو بقتناه، ونرجو أن لا نكون قد بغينا ولا جرنا عليه في حكم ولا في نسبة شيء مما نسبناه إليه أو تكلمنا فيه. وأيضا وأعود فأؤكد أنه لا أحد معصوم، وإذا كنت أنا أخطأت فيما عزوت إليه وحكمت به علي أنا تحريت الموضوعية وتحريت أن أحكم من خلال كلامه ومن خلال مقالاته التي هي موجودة شاهدة عليه. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعتذر لكم عن الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.